أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. قال: تطبيقات استصحاب الحكم المعلق. عليكم السلام ورحمة الله. وصل بنا الحديث إلى تطبيقات ما تقدم من دراسة أركان الاستصحاب على بعض الموضوعات، ويذكر قدس سره 4 تطبيقات. التطبيق الأول ما يعرف في كلماتهم باستصحاب الحكم المعلق، وقد تمت الإشارة إليه في الحلقة الثانية، والكلام في نقطتين. النقطة الأولى في بيان معنى استصحاب الحكم المعلق، النقطة الثانية في بيان الأقوال من حيث حجية هذا الاستصحاب وجريانه أو عدم جريانه. أما فيما يرتبط بالنقطة الأولى، تقدم أن الشك في البقاء أو أن الاستصحاب بعبارة أخرى تارة يكون بلحاظ الجعل وأخرى بلحاظ المجعول، والشك في الجعل إنما ينشأ من احتمال النسخ، فإذا لم يحتملوا نسخ الحكم لا يتصور شك في الجعل. فإذا كنت على يقين بوجوب الصلاة وشككت في بقاء الوجوب لاحتمال نسخ الحكم، هنا يمكن أن يستصحب الوجوب وعدم النسخ. وهذا ما سوف يأتي في ضمن التطبيقات، وهو استصحاب عدم النسخ. ما يرتبط بالجعل ليس محل الكلام، الكلام فيما يرتبط بالمجعول. المجعول تارة يكون الحكم تنجيزيا، وأخرى يكون الحكم تقديريا. والمراد بالحكم التنجيزي أو الحكم الفعلي بعبارة أخرى هو ما إذا كانت تمام خصوصيات وقيود الموضوع متحققة ومعلومة التحقق. فإذا صار شك في البقاء، حصل شك في البقاء، نستصحب فعلية الحكم. مثال على ذلك: ما إذا علمنا بفعلية حرمة العصير العنبي، ومتى يكون العصير العنبي حراما، متى تكون الحرمة فعلية تنجيزية؟ إذا تحققت تمام خصوصيات موضوع الحرمة، وهي الغليان والعنبية والرطوبة، كون هذا العنب رطب لم يتحول إلى زبيب. فإذا كنا نعلم بأن هذا عنب وأنه غلى وأنه رطب، هنا يكون الحكم فعليا الحرمة تكون فعلية. فإذا حصل شك في بقاء الحرمة نستصحب هذا الحكم الفعلي، نستصحب هذا الحكم التنجيزي. هذا أيضا خارج عن محل الكلام. محل الكلام ليس في المجعول بمعنى الحكم التنجيزي، هذا لا إشكال في استصحابه. الكلام فيما إذا لم يكن الحكم فعليا بل كان الحكم تعليقيا، كان الحكم بنحو القضية الشرطية. متى يكون الحكم تعليقيا؟ ما إذا قلنا بأن حرمة العناب فيها ثلاث خصوصيات. الخصوصية الأولى خصوصية العنبية، كونه عنبا. الخصوصية الثانية خصوصية الغليان، إذا غلى. هاتان الخصوصيتان نعلم بدخالتهما في الحكم، أي أن الحكم يتوقف من حيث الفعلية على هاتين الخصوصيتين. انتفاء أحد الخصوصيتين يوجب انتفاء فعلية الحكم. فإذا كان هناك عنب ولم يغلي الحكم لا يكون فعليا، أو كان هناك غليان ولكن ليس للعنب الحكم لا يكون فعليا. إذا فعلية الحرمة نعلم أنها منوطة بخصوصيتين، العنبية والغليان. وهناك خصوصية ثالثة لا نقطع بدخالتها في الحكم، كما لا نقطع بعدم دخالتها في الحكم، بل نحتمل دخالتها في الحكم، وهي خصوصية الرطوبة. هل أن الرطوبة وعدم الجفاف خصوصية داخلة في فعلية الحكم أو ليست داخلة في فعلية الحكم؟ إذن الحرمة فيها ثلاث خصوصيات، خصوصيتان نقطع بدخالتهما في الحكم، وخصوصية ثالثة وهي الرطوبة وعدم الجفاف نحتمل دخالتها في الحكم. فإذا كان هذا عنب وغلى وهو رطب، هنا الحرمة تكون فعلية. فإذا شك في بقاء الحرمة الفعلية استصحبنا فعلية الحرمة، لأنه يقين بفعلية الحرمة، شك في البقاء نستصحب بقاء الفعلية. وهذا ما يسمى استصحاب الحكم التنجيزي، أي الحكم الفعلي. الكلام في الحكم المعلق الذي يعني أن أحد الخصوصيتين التي نعلم بدخالتهما في الحكم منتفية، والخصوصية المحتملة ثابتة. نعلم أن هذا عنب، إذا الخصوصية الأولى تحققت، ونعلم أنه رطب، إذا الخصوصية المحتملة دخالتها في الحكم ثابتة أيضا. ولكن الخصوصية الثالثة وهي الغليان منتفية، لم يغلي هذا العنب، هنا الحكم يكون فعليا أو لا يكون فعليا؟ لا يكون فعليا لانتفاء إحدى الخصوصيات وهي الغليان التي نعلم بدخالتها في الحكم. إذن هذا الحكم لا يكون فعليا، ولكن يمكن أن تتشكل عندنا قضية شرطية، أن نقول هذا العنب لو غلى قضية شرطية. إن غلا، لو غلا، لو غلا هذا العنب صار حرام، لو غلا يحرم. فشككنا في بقاء الحرمة عندما تحول إلى زبيب، شككنا في بقاء الحرمة. منشأ الشك ما هو؟ منشأ الشك لاحتمال أخذ الرطوبة في الحكم، لدخالة الرطوبة في الحكم، والمفروض أن الرطوبة تحولت إلى هذا العنب، تحول إلى زبيب. إذا نشك في بقاء الحرمة بناء على القول باستصحاب الحكم التعليقي، يقال نستصحب هذا الحكم التعليقي وهو حرمة العنب المعلقة على الغليان، فنستصحب الحكم التعليقي. إذن هنا الحرمة ليست حرمة تنجيزية، ليست حرمة فعلية. لماذا؟ لانتفاء إحدى الخصوصيات التي نعلم بدخالتها في الحكم، وهي خصوصية الغليان. فهنا الحرمة ليست تنجيزية، إنما الحرمة تعليقية، يحرم لو غلا. الآن هذا الزبيب نشكه، هل يحرم والمفروض أن هذا الزبيب غلا؟ إذا هذا الزبيب غلا، الآن يحرم أو لا يحرم؟ نشك في بقاء الحرمة، نستصحب بقاء الحكم التعليقي. طبعا مع الالتفات إلى وحدة الموضوع بين القضية المتيقنة والمشكوك، محل الكلام أن الموضوع واحد، العنب هو الزبيب، ولكن الفرق في الرطوبة واليبوسة، هذا هو الفرق، وإلا الموضوع واحد، محل الكلام هذا هو الفرق. إذن هذا هو معنى استصحاب الحكم التعليقي. قال قد نحرز كون الحكم منوطا في مقام جعله الحكم وهو الحرمة بخصوصيتين نعلم بدخالتهما في الحكم، فانتفاء احدى الخصوصيات يوجب انتفاء فعلية الحكم. ما هما الخصوصيتان؟ العنبية والغليان. احفظوا الخصوصيات جيدا. وهناك خصوصية ثالثة وهي الرطوبة، كون العنب رطبا لا يابسا. هذه الخصوصية الثالثة يحتمل دخلها في الحكم. هذا نظير ما قلناه هناك في المبحث السابق، في مبحث أركان الاستصحاب، في مبحث الركن الثالث، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. قلنا خصوصية الحضور نحتمل دخالتها في وجوب صلاة الجمعة، لا نقطع بدخالتها ولا نقطع بعدم دخالتها، نحتمل دخالتها. نفترض أن إحدى تلك يحتمل دخلها في الحكم، وفي هذه الحالة يمكن أن نفترض أن إحدى تلك الخصوصيتين معلومة الثبوت وهي العنبية. نعم شيخ. لو في هذه الحالة يعني أنه عندنا خصوصيتان نعلم بدخولهما بدخالتهما في الحكم، وخصوصية ثالثة يحتمل دخل، يعني بناء على هذا الفرض، على هذا التصوير. والثانية معلومة الانتفاء وهي خصوصية الغليان، هذا العنب الآن لم يغلي. لو هو عنب وغلا لأصبح الحكم فعلي. والثانية وهي خصوصية الغليان معلومة الانتفاء. وأما الخصوصية الثالثة وهي الرطوبة المحتمل دخلها فهي ثابتة، الرطوبة أيضا متحققة. وهذا الافتراض يعني أن الحكم ليس فعليا، الحرمة ليست فعليا. لماذا؟ لانتفاء الخصوصية التي نعلم دخلها في الحكم، وهي خصوصية الغليان. الغليان منتف، ولكنه يعلم أي الحكم بثبوته، أي بثبوت الحكم على تقدير على تقدير، هذا هو الحكم المعلق، على تقدير وجود الخصوصية الثانية وهي الغليان. يقال لو غلا تثبت الحرمة. فالمعلوم ليس الحكم الفعلي، بل هو الحكم المعلق على الغليان والقضية الشرطية، إن غلا يحرم. فإذا افترضنا أن الخصوصية الثانية وهي الغليان وجدت بعد ذلك، يعني ما معنى بعد ذلك؟ بعد أن تحول الزبيب، غلى هذا الزبيب، يحرم أو لا يحرم؟ من قالت بالحرمة؟ هذا معنى أنه يقول باستصحاب الحكم المعلق. الذي يقول بعدم الحرمة يقول بعدم استصحاب الحكم المعلق. ولكن بعد أن زالت الخصوصية الثالثة وهي الرطوبة، لأن بعد أن تحولت إلى زبيب زالت الخصوصية الثالثة أي الرطوبة، الخصوصية الثالثة التي يحتمل دخلها في الحكم، حفل الشك في بقاء تلك القضية الشرطية لانتفاء الخصوصية المحتملة، لاحتمال دخل الخصوصية الثالثة في الحكم. وهنا تأتي الحاجة إلى البحث عن إمكان استصحاب الحكم المعلق. ومثال ذلك حرمة العصير العنبي المنوط بالعنب والغليان. العنبية والغليان خصوصيتان نعلم بدخالتهما في الحكم، فانتفاء إحدى تلك الخصوصيتين يوجب انتفاء فعلية الحكم. ويحتمل دخل الرطوبة وعدم الجفاف فيها أي في الحرمة. فإذا جف العنب ثم غلا كان موردا لاستصحاب الحرمة المعلق على الغليان، وهذا ما يعبر باستصحاب الحكم المعلق. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. أما النقطة الثانية من البحث وهو حول إمكان جريان استصحاب الحكم المعلق وعدم إمكان جريانه، فهنا قولان. القول الأول هو جريان استصحاب الحكم المعلق، وهذا القول ذهب إليه كثير إلى ما قبل المحقق النائيني، حيث أن المحقق النائيني حقق مسألة استصحاب الحكم المعلق وذهب إلى عدم جريانه. ما قبل المحقق النائيني كان القول هو جريان استصحاب الحكم المعلق، والوجه في ذلك لأن الأركان تامة، عندنا يقين بحرمة العنب إذا غلا، يشك في بقاء هذه الحرمة بعد أن تحول إلى زبيب، نستصحب اليقين السابق. شيخنا قلت أنا أنه بناء على أن الموضوع هنا العنب هو الزبيب نفسه عرفا، الفرق بينهما في الرطوبة والجفاف فقط، والرطوبة والجفاف ليست خصوصية تبدل الموضوع تغير الموضوع، نظير ما قلنا في التغير نجاسة الماء إذا زال تغيره. قد يقال هنا الموضوع مختلف، موضوع اليقين الماء المتغير، موضوع الشك الماء الذي زال عنه التغير. قلنا هناك بمقتضى العرف يرى الوحدة بين موضوعين، الموضوع واحد. لماذا؟ لأن خصوصية التغير ليست من الخصوصيات التي توجب تنوع الموضوع. الكلام هو الكلام هنا، العنب هو الزبيب، والرطوبة وعدم الرطوبة ليست من الخصوصيات أو القيود التي توجب تنوع الموضوع بناء على هذا الفرض. أما جنابك إذا كنت ترى الموضوع مختلف، خب انتفى الاستصحاب لاختلال الركن الثالث وهو عدم وحدة القضية المتيقنة، لا محل كلام الأعلام بناء على وحدة الموضوع. القول الثاني وهو عدم جريان استصحاب الحكم المعلق، وقد ذكر في ذلك توجيهات ثلاثة، أو بعبارة السيد هناك اعتراضات ثلاثة توجه إلى القول باستصحاب الحكم المعلق. ويمكن لنا أن نقسم هذه الاعتراضات إلى قسمين. القسم الأول اعتراض ينشأ من القول بعدم وجود المقتضي للاستصحاب. المقتضي بالنسبة إلى استصحاب الحكم المعلق غير موجود. لماذا؟ لاختلال أحد أركان الاستصحاب. أساسا أركان الاستصحاب غير تامة في الحكم المعلق، وهذا معناه لا يوجد مقتضي للاستصحاب عند اختلال أركانه. القسم الثاني من الاعتراض لا يرجع إلى المقتضي، بل يرجع إلى وجود المانع. يعني حتى لو قلنا أن الأركان تامة بالنسبة إلى استصحاب الحكم المعلق، يجري استصحاب الحكم المعلق، لكن هناك ما يمنع من الأخذ بهذا الاستصحاب وهو معارضته باستصحاب آخر. هذا نظير ما قلنا في الشبهات الحكمية. السيد الخوي يقول يجري استصحاب بقاء المدعول، لكن لماذا لا يؤخذ به؟ لأنه معارض باستصحاب عدم الجعل زائد لوجود مانعين. الاعتراض الأول الذي يذكره قدس سره والاعتراض الثاني الذي يذكره قدس سره يرجع إلى عدم تصوير تمامية أركان الاستصحاب. أما الاعتراض الثالث الذي يذكره السيد قدس سره يرجع إلى أن استصحاب الحكم المعلق معارض باستصحاب آخر. نأتي إلى بيان الاعتراض الأول وهو ما ذكره المحقق النائيني وتقدم بيانه في الحلقة الثانية، وهو أن للحكم وجودين، الوجود الأول نسميه الجعل، الوجود الثاني نسميه المدعول، ولا شق ثالث للحكم. إما أن يراد بالحكم الجعل، وإما أن يراد بالحكم المجعول، ولا شق ثالث في البين بين الجعل والمجعول. فإذا كان مرادكم من استصحاب الحكم المعلق هو الجعل، نقول لا شك في بقائه، الركن الثاني منتفي. من أركان الاستصحاب الشك في البقاء، وهنا الشك في البقاء بلحاظ الجعل غير متصور. لماذا غير متصور؟ لأن الشك في الجعل إنما ينشأ من احتمال النسخ، ونحن لا نحتمل نسخ الحكم في المقام. إذن لا يمكن استصحاب الحكم بلحاظ الجعل لعدم الشك في البقاء. لماذا؟ لأن الشك في البقاء إنما يتصور عند احتمال وفرو النسخ، ونحن لا نحتمل نسخ الحكم. أو أن يكون المراد من استصحاب الحكم المعلق استصحاب المجعول، أي فعلية الحكم، نقول الركن الأول منتفي وهو اليقين بالحدود. لا يوجد يقين بالفعلية، نحن لسنا على يقين بفعلية الحرمة. لماذا؟ لأنه انتفى الغليان، والغليان من الخصوصيات التي يعلم دخلها في الحرم. لهذا قلنا هنا الحرمة ليست حرمة فعلية. إذا لم نكن على يقين بالفعلية بفعلية الحرمة، لا يجي الاستصحاب لاختلال الركن الأول وهو اليقين بالحدود. إذا لا معنى لاستصحاب الحكم المعلق، لأن استصحاب الحكم المعلق إما جعلا فلا يمكن لانتفاء الركن الثاني، إذ لا نتصور شك في البقاء لعدم احتمال النسخ، وإما أن المراد استصحاب الحكم المعلق المجعول فعلية الحق، نقول لا يقين بالحدود. لماذا لا يقين بالحدود؟ لأن الغليان منتفٍ، هذا العنب لم يغلي حتى تكون الحرمة حرمة فعلية. إذن لا نتصور استصحاب للحكم المعلق إما جعلا أو مجعولا، وكلاهما غير متصور. فإن قلت، هذا أيضا هذا الكلام كله مذكور في الحلقة الثانية، فإن قلت نحن لا نستصحب الحكم جعلا ولا مجعولا، بل نستصحب نفس القضية الشرطية. نفس القضية الشرطية كنا على يقين بها، كنا على يقين بقضية مفادها لو غلا حرم، هذه القضية على يقين بها، نستصحب نفس هذه القضية الشرطية. يقول السيد، يقول المحقق النائيني، القضية الشرطية، الشرطية عنوان انتزاعي ينتزعه العقل، الشرطية عنوان انتزاعي ينتزعه العقل من ترتب الحكم على شرطه، على موضوعه المقدر الوجود، نظير عنوان العلية، عنوان العلية عنوان انتزاعي ينتزعه العقل عند مقايسة المعلول بالعلة وتوقف المعلول على علته، ينتزع العقل عنوان العلية. كذلك عنوان الشرطية هو عنوان انتزاعي، إذا كان عنوانا انتزاعيا الشارع لا يعبدنا بهذا العنوان الانتزاعي، إذ لم يتعلق به الجعل الشرعي حتى يعبدنا به الشارع المقدس. هذا نظير ما تقدم في العلم الإجمالي. هناك قلنا عنوان الاستقلالية عنوان انتزاعي، عنوان الشرطية عنوان انتزاعي، عنوان الضمنية عنوان انتزاعي. قلنا هذه العناوين لا تقبل التنجز. لماذا؟ لأنها لا تدخل في العهدة، عناوين انتزاعية لم يتعلق بها الجعل، الجعل تعلق بذات الحكم لم يتعلق بوجوب الصورة المقيدة بكونها استقلالية أو بوجوب الصورة المقيدة بكونها ضمنية. قلنا العنوان كضمنيتين كاستقلاليتين لا تقبل التنجز. لماذا لا تقبل التنجز؟ لأنها لم تدخل في العهدة، وما لم يدخل في العهدة ليس قابلا للتنجز. عنوان الشرطية عنوان انتزاعي لا يدخل في العهدة، وما لا يدخل في العهدة ليس قابلا للتنجز. وإذا كان ليس قابلا للتنجز يشمله دليل الاستصحاب أو لا يشمله؟ لا يشمله دليل الاستصحاب. قال وقد يجاب على ذلك بجوابين. أول أمس كنت وضعت أسئلة الامتحان فوضعت هذا السؤال، بس خب غيرت الأسئلة وضعت هذا السؤال، أنه علل ما يلي: عدم قابلية الضمنية والاستقلالية للمنجزية. قال وقد يجاب، الجواب واضح لأنها ليست داخلة في العهدة، وما ليس داخل في العهدة ليس قابلا للتنجز. قال وقد يجاب على ذلك بجوابين: احدهما اننا نستصحب سببيه الغليان عفوا. وقد وجه الى هذا الاستصحاب ثلاثه اعتراضات. الاعتراض الاول ان اركان الاستصحاب غير تامه. لماذا؟ لان الجعل لا شك في بقائه، يعني لا يوجد شك في البقاء من حيث الجعل. لماذا لا شك في بقائه؟ يعني من حيث الجعل الركن الثاني من أركان الاستصحاب منتفي. لماذا؟ لعدم احتمال نسخ. والمجعول لا يقين بحدوثه، الركن الأول منتفي. والحرمة على نهج القضية الشرطية، يعني يحرم إن غلا أمر منتزع. منتزع عن ماذا؟ عن جعل الحرمة على موضوعها المقدر الوجود وهو الغليان. ولا أثر للتعبد به، أي بهذه الحرمة الشرطية. ومن أجل هذا الاعتراض بنت مدرسة المحقق النائيني على عدم جريان الاستصحاب في الحكم المعلق. إذن نتصور حكما استصحابا بالنظر إلى الحكم المعلق. أجيب عن اعتراض المحقق النائيني بجوابين. الجواب الأول ما ذكره الشيخ الأعظم في الرسائل، وحاصله أننا لا نريد أن نستصحب الجعل لعدم الشك في البقاء، ولا المجعول لعدم اليقين بالحدوث، ولا القضية الشرطية، بل نستصحب السببية، سببية الغليان للحرمة. كنا على يقين بسببية الغليان للحرمة، نشك في بقاء هذه السببية، نستصحب سببية الغليان للحرمة. ولهذا قال: والرد على هذا الجواب أنه إن أريد باستصحاب وقد يجاب على ذلك بجوابين. أحدهما أننا نستصحب لا الجعل لا المجعول لا الشرطية، بل سببية الغليان للحرمة، وهي قضية متيقنة ونشك في بقائها، وهي السببية حكم وضعي فعلي، فعلي يعني على يقين بفعليته، معلوم حدوثا مشكوك بقاء. استصحاب حكم وضعي، والسببية من الأحكام الوضعية كما قرأنا في بداية الحلقة الثالثة. السببية حكم وضعي، الطهارة حكم وضعي، النجاسة حكم وضعي، الملكية حكم وضعي، الجزئية جزئية السورة بالنسبة إلى الصلاة حكم وضعي. نعم، هذه أحكام وضعية يستصحب الحكم الوضعي. فإن قلت أولا يرد على ذلك أن السببية أيضا عنوان انتزاعي، كما أن الشرطية عنوان انتزاعي لم يتعلق به الجعل، السببية عنوان منتزع من ترتب السبب على ترتب المسبب على سببه، كترتب الوجوب على السورة. عندما يقول الشارع جعلت السورة جزءا من الصلاة، عنوان الجزئية عنوان انتزاعي منتزع من جعل السورة جزءا. كذلك هنا السببية عنوان انتزاعي، بما انه عنوان انتزاعي لم يتعلق به الجعل، اذا لا يمكن تنجزه لانه ليس داخلا في العهدة، خصوصا على مبنى الشيخ الاعظم ان الاحكام الوضعية ليست احكاما مجعولة. لكنه نقول بناء على القول بأن السببية من العناوين التي تعلق بها الجعل، لكن لا على نحو الاستقلال. هناك السيد قسم الحكم الوضعي إلى قسمين: قال القسم الأول عندنا أحكام وضعية تكون موضوعا لحكم تكليفي كالطهارة. طهارة حكم وضعي موضوع لحكم تكليفي وهو جواز شرب الماء، جواز الوضوء. الزوجية حكم وضعي موضوع لحكم تكليفي وهو وجوب التمكين، وجوب النفقة. هذا القسم من الأحكام الوضعية مجعولة بنحو الاستقلال، وعندنا أحكام وضعية من قبيل السببية، من قبيل الشرطية، شرطية الطهارة بالنسبة إلى الصلاة، سببية الزوال بالنسبة إلى الصلاة أو شرطية الزوال، جزئية السورة بالنسبة إلى الصلاة. قال هناك قدس سره تراجعون في الجزء الأول في القسم الأول من الحلقة الثالثة في مبحث الحكم الشرعي وتقسيماته. هناك ذكر أن هذا القسم من الأحكام الوضعية يتعلق بها مجعولا من قبل الشارع لكن لا بنحو الاستقلال. إذن بناء على تعلق الجعل بها قد يقال الإشكال الأول وهو أنه لا يصح استصحابها لأنه لم يتعلق الجعل بها، هذا منتف من الإشكال لأنها مجعولة وإن لم تكن على نحو الاستقلال. إذن نجيب بجواب آخر عن هذا الإشكال، وهو أن استصحاب السببية لا يخلو إما أن يراد به إثبات الحرمة، حرمة العناب. إن كان المراد من استصحاب السببية هو من أجل ترتب الأثر وهو الحرمة، يقول السيد الحرمة ليست مترتبة على السببية بل مترتبة على ذات السبب، الحرمة مترتبة على ذات الغليان وليس على سببية الغليان، الحرمة مترتبة على ذات الغليان نفس الغليان لا على سببية الغليان. إذن استصحاب السببية لا يترتب عليه الأثر وهو الحرمة، وإن كان المراد استصحاب السببية من أجل أن الشارع يعبدنا بهذه السببية، يقول تعبيد الشارع المكلف بهذه السببية لغو إذ لا يترتب عليه أثر شرعي، قد تقول يترتب على ذلك الحرمة، قلنا لكم أن الحرمة تترتب على نفس السبب نفس الغليان لا على سببية الغليان. إذن استصحاب السببية لا تترتب عليه الحرمة، واستصحاب السببية لا يمكن أن يعبدنا به الشارع لأنه لا يترتب عليه أثر تنجيزي أو تعذيري. ولهذا قال والرد على هذا الجواب أنه إن أريد باستصحاب السببية إذن لا تشكل مباشرة تقول أن السببية عنوان انتزاعي كالشرطية، نقول لا بناء على أن السببية يتعلق بها الجعل. إن أريد باستصحاب السببية إثبات الحرمة فعلا فهو غير ممكن. لماذا؟ لأن الحرمة ليست من الآثار الشرعية بل من الآثار الشرعية المترتبة على ذات السبب أي نفس الغليان لا على سببية الغليان، ذات السبب وهو الغليان الذي رتب الشارع عليه الحرمة. وإن أريد بذلك أي باستصحاب السببية الاقتصار على التعبد بالسببية يعني أن الشارع يعبدنا بهذه السببية، قال فهذا التعبد لغو. لماذا؟ لأنها أي السببية بعنوانها لا تصلح للمنجزية والمعذرية. لماذا؟ لأنه لا يترتب عليها أثر شرعي. هذا هو الجواب الأول على اعتراض المحقق النائيني، وتبين عدم تمامية هذا الرد. الاعتراض الثاني او الجواب الثاني عن الاعتراض الاول ما ذكره المحقق العراقي وحاصله، التفتوا جيدا، المحقق النائيني لماذا ذهب الى عدم استصحاب الحكم المعلق؟ استصحاب الحكم المعلق من القضايا المهمة في استنباط الحكم الشرعي، يترتب عليها ثمار فقهية، منها هذا الحكم الشرعي وهو هل يحرم الزبيب اذا غلى او لا يحرم، هذا ثمرة فقهية. لماذا المحقق النائيني ذهب الى عدم استصحاب الحكم المعلق؟ قال لانه الحكم اما المراد به الجعل، وهنا لا يمكن استصحابه لانتفاء الركن الثاني وهو الشك في البقاء، او ان المراد هو استصحاب المجعول، قال استصحاب المجعول ايضا لا يمكن. لماذا؟ قال لان الركن الثاني الاول من اركان الاستصحاب وهو اليقين بالحدوث غير متحقق. نسأل، يقول المحقق العراقي، نسأل المحقق النائيني لماذا اليقين بالحدوث غير متحقق؟ يقول لان اليقين بالحدوث يعني فعلية الحكم، وفعلية الحكم بفعلية موضوعه. يسأل المحقق العراقي المحقق النائيني، فعلية الحكم بفعلية موضوعه، أي موضوع؟ يقول المحقق النائيني، موضوعه المتحقق في الخارج. إنما الحرمة لم تكن فعلية لعدم تحقق موضوعها خارجا. ما هو موضوع الحرمة في الخارج؟ الغليان، والمفروض أن هذا العنب لم يغلو، فالحرمة لا تكون فعلية. إذا عدم فعلية الحكم، عدم فعلية الحرمة بسبب عدم تحقق الموضوع في الخارج وهو الغليان. فإذا لم تكن الحرمة فعلية إذا لا يقين بالحدوث فلا يجوز الاستصحاب. هنا المحقق العراقي يقول، نحن نسلم أن فعلية الحكم بفعلية موضوعه، ولكن ما هو الموضوع الذي يجعل الحكم فعلي؟ المحقق النائيني قال الموضوع الذي يجعل الحكم فعلي هو أن يكون الموضوع متحققا في الخارج. هنا إشكال المحقق العراقي، يقول لا، ليس فعلية الحكم تدور مدار وجود الموضوع خارجا وعدم وجوده خارجا، بل فعلية الحكم تدور مدار وجود الموضوع ولو بالوجود اللحاظي. وإلا، تفتوا إلى نقض المحقق العراقي، وإلا لو قلنا بأن فعلية الحكم تدور مدار تحقق الموضوع في الخارج لم يمكن الاستصحاب حتى في الأحكام التنجيزية، فضلا عن الأحكام التعليقية. المجتهد لا يمكن أن يجري استصحاب أساسا، باب الاستصحاب يسد على المجتهد. لماذا؟ لأن المجتهد، هذا ذكرناه بالأمس البحث، المجتهد في استصحاب المجعول الكلي، قلنا إذا أراد أن يستصحب نجاسة الماء المتغير، أمامه ماء هو متغير أو لا يوجد أمامه ماء متغير؟ المجتهد لا يوجد أمامه ماء متغير، هو جالس في بيته يقول كنت على يقين بنجاسة الماء المتغير، أشك في بقاء النجاسة عند زوال التغير من قبل نفسه، أستصحب فعلية الحكم. نسأل المجتهد أي فعلية الحكم؟ يقول فعلية نجاسة الماء. نقول ليس الآن يوجد ماء متغير أمامك. يقول لا نحتاج إلى أن يوجد الماء المتغير في الخارج، يكفي أن نلحظ وجوده، أن نقدر وجود ماء متغير في الخارج. لا يشترط أنني أمامي في يدي الآن ماء متغير حتى يجري الاستصحاب. إذا هذا ما معناه، معناه أن فعلية الحكم لا تدور مدار وجود الموضوع في الخارج، بل يكفي أن يكون الموضوع مقدر ملحوظ الوجود. وإلا لو اشترط ما في الاستصحاب أن يكون الموضوع فعلا موجود في الخارج يحس أنه في الخارج، إذن المجتهد جميع الأحكام لا يمكن استصحابها، حتى استصحاب نجاسة الماء متغير إلا إذا كان أمامه ماء متغير. الآن يذهب يأتي بماء متغير فينزل الاستصحاب، هذا لا أحد يلتزم به. ولهذا عبرنا عنه باستصحاب المجعول الكلي الذي لا يتوقف على أن يكون الموضوع موجودا في الخارج، في قبال الاستصحاب الذي يجريه من؟ المكلف. بالأمس قلنا عبرنا عنه باستصحاب المجعول الفعلي الذي يتوقف على أن يكون الموضوع موجودا في الخارج. إذن المجتهد لكي يجري الاستصحاب لا يحتاج أن يكون الموضوع فعلا موجودا في الخارج، بل يكفي أن يكون ملحوظا وجود، مقدر الوجود، لأنه تحقيقي الوجود، فعلي الوجود. بناء على ذلك نقول يكفي في الفقيه أن يقدر الغليان فيكون الحكم فعليا. الحرمة تثبت إذا تحقق العنبية والغليان، ولا يشترط تحقق الغليان في الخارج، بل يكفي أن يلحظ أنه موجود فيكون عندنا يقين بفعلية الحكم، نشك في البقاء نستصحب فعلية الحكم. إذا مركز الإشكال كأن المحقق النائيني نفى فعلية الحرمة، قال لأن الغليان ليس موجودا في الخارج منتفي خارجا. المحقق العراقي يقول لا، يكفي للفعلية أن نقدر وجود الغليان، وإلا لو اشترطنا الخصوصيات جميعها في الخارج إذا ينسد باب الاستصحاب على المجتهد. قال والجواب الآخر لمدرسة المحقق العراقي وهو يقول إن الاعتراض المذكور الذي ذكره النائيني يقوم على أساس أن المجعول لا يكون فعليا إلا بوجود تمام أجزاء الموضوع خارجا الغليان والعنبية، فإنه حينئذ يتعذر استصحاب المجعول في المقام. لماذا يتعذر؟ لأن الغليان منتفٍ، إذ لم يصبح فعليا ليستصحب. ولكن الصحيح أن المجعول ثابت، الحرمة ثابتة بثبوت الجعل. ما معنى؟ قال لأنه، أي لأن الجعل أو المجعول عفوا منوط، المجعول ثابت بثبوت الجعل، المجعول الذي هو متعلق الجعل، لأنه منوط بالوجود اللحاظي للموضوع لا الوجود التحقيقي للموضوع، لا بوجوده الخارجي التحقيقي، فهو فعلي قبل تحقق الموضوع. إذن التفت هنا، فعلية ليست فعلية التي نقرأها في الحلقة الأولى، فعلية الحكم بفعلية تحقق موضوعه خارجا، لا، فعلية الحكم بفعلية موضوعه المقدر الملحوظ وجوده. وقد أردف المحقق العراقي حتى يدعن هذا الإشكال على المحقق النائيني، وقد أردف المحقق العراقي ناقضا على المحقق النائيني بأنه أليس المجتهد يجري الاستصحاب في المجعول الكلي الذي تقدم بالأمس. قلنا نحوان من المجعول، مجعول فعلي ومجعول كلي كنجاسة الماء المتغير، أليس يجري الاستصحاب في المجعول الكلي قبل أن يتحقق الموضوع المجتهد، قبل أن يوجد ماء متغير في الخارج، هو يجري استصحاب نجاسة الماء المتغير في الخارج المجتهد قبل أن توجد امرأة انقطع عنها الدم، هو يستصحب حرمة وطء الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الانفسار. وإلا لو كان المجتهد حتى يجي الاستصحاب يتوقف على أن يوجد الموضوع في الخارج، لابد أن يؤتله بامرأة أمامه انقطع عنها الحيض وقبل وبعد لم تغتسل حتى يجري الاستصحاب، وهذا لا أحد يلتزم به بعد. نعم نعم هو جاري. هذا تمام الكلام في الاعتراض، فقط أفهرس الجواب، تفصيله إن شاء الله يوم السبت أفهرسه، ولابد الإشكال يكون حاضر في أذهانكم. كلام المحقق العراقي أن الجواب عن ذلك أن ليس المراد من فعلية الحكم بفعلية موضوعه وجود الموضوع ذهنا، أي الصورة الذهنية بما هي صورة ذهنية، وبعبارة الأمس الصورة الذهنية بالحمل الشائع. لماذا؟ لأن الصورة الذهنية بالحمل الشائع هي عين الجعل، وبالتالي هنا المجعول لا يمكن استصحابه لأنه عين الجعل، والجعل لا يتصور فيه الشك في البقاء. ولكن فعلية الحكم بفعلية موضوعه، أي موضوع؟ الصورة الذهنية بما هي مرآة للخارج، بما هي عين الخارج، وهذا ما عبرنا عنه الصورة الذهنية بالحمل الأولي. فنقول متى يكون الحكم فعليا؟ إذا كان موضوعه متحقق. ما هو المراد من تحقق الموضوع؟ هل في الخارج؟ لا، وإلا المجتهد لن يوجد استصحابات. إذن الموضوع المراد تحققه أي؟ في الذهن. ما هو المراد من تحقق الموضوع في الذهن؟ هل مجرد الصورة الذهنية بالحمل الشائع؟ لا، لأن هذا عين الجعل. إذن ما هو المراد؟ الصورة الذهنية بالحمل الأول بما هي عين الخارج، بما هي طريق للخارج، بما هي مرآة للخارج. هذا هو المراد بالصورة بالحمل الأولي. بناء على ذلك يترتب على ذلك أن الفقيه المجتهد عندما أجرى استصحاب نجاسة الماء المتغير، هو لاحظ الموضوع وهو الماء المتغير بما هو طريق إلى الخارج، بينما هنا في محل الكلام عندما نريد أن نستصحب بقاء الحرمة المتوقف على الغليان، إذا لابد أن نستحضر صورة الغليان، صورة الغليان بما هي مرآة للخارج. يقول هذا غير ممكن. لماذا؟ يعني لا يمكن في المقام أن نفرض وجود الغليان، بينما يمكن أن نفرض وجود ماء متغير. لماذا لا يمكن أن نفرض وجود غليان؟ لأنك إذا فرضت وجود الغليان تحول العنب إلى زبيب أو لم يتحول؟ أسأل لكم هذا السؤال. إذا فرضت أن العنب غلى، خب يتحول إلى زبيب، وما يتحول إلى زبيب إذا غلى؟ العنب إذا غلى ما يصير زبيب بعد. إذن إذا تصورنا الغليان لن يتحول إلى زبيب، ومحل الكلام أنه صار زبيبا، بينما نجاسة الماء المتغير يمكن فرضه. إذن هذا هو الفرق. استصحاب المجتهد لنجاسة الماء المتغير أمكن فرض الماء المتغير بما هو عين الخارج، أما الغليان لا يمكن أن يتصوره الفقيه. لماذا؟ لأنه بمجرد أن يتصور الغليان لن يكون هناك زبيب، يخرج عن محل الكلام، لأن محل الكلام تحول العنب إلى زبيب. فنحن نقبل كلام المحقق العراقي في جزء ولا نقبله في جزء آخر. نقبل كلام المحقق العراقي أن فعلية الحكم ليست متوقفة على وجود الموضوع خارجا، بل فعلية الحكم تتوقف على وجود الموضوع في الذهن بما هو طريق الى الخارج، اي بالحمل الاولي، فيتصوره الفقيه. والما لا نقبله ان استصحاب المجتهد للمجعول الكلي واستصحاب الحكم المعلق قياس مع الفارق. ما هو الفارق؟ انه في استصحاب نجاسة الماء المتغير يمكن للفقيه ان يفرض وجود ماء متغير، يمكن، بينما الغليان الذي هو موضوع الحرمة لا يمكن ان يفرضه موجود، لا يمكن ان يقدر الغليان حتى تقديرا. وبعبارة اوضح، الغليان منتفي في الخارج لان هذا العنب لم يغلي، والغليان منتفي حتى على مستوى التقدير واللحاظ. لماذا؟ لانه بمجرد ان يقدر الغليان لن يكون هناك زبيب، وهذا خروج عن محل الفرض، لان محل الفرض انه صار زبيبا. اما في نجاسة الماء المتغير، الماء المتغير وان انتفى في الخارج، ما عندنا ماء متغير في الخارج، ولكنه يمكن تقدير الماء المتغير خارج تقديرا انه عين الخارج. اذا الفرق انه في الغليان منتفل على مستوى الخارج وعلى مستوى التقدير، اما في الماء المتغير منتفل على مستوى الخارج ولكنه ليس على مستوى التقدير منتفل. اي الصورة صورة الماء المتغير بالحمل الاولي. هذا هو حاصل إشكال السيد على المحقق العراقي. تتمة ذلك، تطبيق ذلك يأتي، والحمد لله رب العالمين.